سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فيا عباد الله، قد مضى بنا فيما سبق أن الله عز وجل قضى في سورة الملك أن الملك بيده، فقال عز من قائل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يصرفه كيف يشاء، ويجعله في يد من يشاء، وينزعه ممن يشاء، لا معقب لحكمه تبارك وتعالى. وقضى أنه عز وجل في هذه السورة، سورة الملك، يتولى برحمانيته تبارك وتعالى ولاية أهله. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ثم إذ بك في سورة القلم ترى هذا الذي قدم له في سورة الملك جليا واضحا، وهو يصف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة كل عتل زنيم، مناع للخير معتد أثيم. إذا تتلى عليه آيات الله عز وجل قال في كبرياء أساطير الأولين، توعده الله عز وجل أن ينتقم منه، وقال: سنسمه على الخرطوم. وحكى لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حكاية أقوام قوم مستضعفين من الفقراء والمساكين، لا طاقة لهم بأصحاب النعمة الذين قد أرادوا وغدوا على حرب قادرين، يظنون أنهم قادرون على إلحاق الحزن والضيق بالضعفاء والمساكين ليمنعوهم حقهم الذي كتب الله عز وجل لهم، فكان الجزاء أن تدخلت قدرة الله عز وجل، وأن كان أمر الله أسبق، فغدوا فناموا وأصبحوا وغدوا على حرثهم، لكن أمر الله كان أسبق، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. والله عز وجل لا يترك أولياءه، والله تبارك وتعالى حين تذهب كل طاقات البشر وكل إمكاناتهم في مقاومة الظلم، يكون الله تبارك وتعالى في هذه اللحظة وهو في كل لحظة على كل شيء شهيد، لكن في تلك اللحظة ترى أثر قدرة الله جلية ليس دونها حجاب، ليبصر الخلق أن الأمر كان بإرادته وحده، وأنه ليس لإرادة البشر في ذلك أثر، إنما هي إرادة الله وحده. شريطة أن لا يعجل الناس، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، إذ نادى وقد نزل به البلاء وقد نزل به الكرب، ولكن الله عز وجل اجتباه وجعله من الصالحين. ثم يتلف القرآن في سورة الحاقة ليقول أن هذا الذي ذكر في سورة القلم واقع لا محالة، وشهادة هذا في التاريخ بادية. ألم تر كيف فعل الله عز وجل بعاد فخر عليها 7 ليال و8 أيام حسوما ريحا صرصرا، وكيف جعل ثمود أهلكها بصيحة نادى بهم جبريل صاح بهم فصاروا كهشيم المحتضر. إن سنة الله التي قد خلت في عباده لن تتخلل، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. والموعد الله، والقضية فيما عند الله عز وجل. يوم يؤتى كل امرئ كتابه إما بيمينه فيصيح في فرح وحبور وسرور هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي. وأما إن كانت الأخرى، ونعوذ بالله أن تكون الأخرى، فيؤتى كتابه بشماله أو من وراء ظهره، فإنه والله حينها سيولول ويقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. والجزاء من جنس العمل، حين يبصر أمام عينه هلاك ماله وسلطانه ولا يرى له أثرا يصرف عنه أمر الله الذي أراده به، حين يقول خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه فانظموه فيها كما ينظم الجراد ويسلك. إن أمر الله وبطشه شديد، وإنه لا شك يصل إلى من ظلم وطغى وتجبر. وإن تخلف في شيء من الدنيا فإن ثمة يوم آخر لا يوم بعده يكون الجزاء وميزان العدل، حيث لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لكنه لا تختم سورة الحاقة حتى يقول الله لرسوله ألا تقول على الله بعض الأقاويل، ويقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إنها رسالة لكل من يحمل القضية، ولكل من يتأجج في صدره نار الظلم التي لا يملك معها مقاومة، ألا يحيد عن سنة الله وإرسال ما أراد الله وما أمر، وألا يجد تجريفه العاطفة أن يتنازل عن ثوابت أو يدهن فيدهنون أو يميل فيميلون. إنما عليه أن يقف على أمر الله الذي أراده الله عز وجل، وأن يصدع بالحق لا يخاف في الله لومة لائم. هذا وإن طال ذلك واستبعده بعض الناس وسأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. إنه هذا في ظنهم يظنونه بعيدا، وهو في ظن المؤمنين قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. إن هذه السورة وضعت لأصحابها كيف يسيرون، لأصحاب المؤمنين كيف يسيرون، كيف يكون ميزانهم عند الله عز وجل. على صلاتهم دائمون، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى آخر هذه الآيات التي تعدد ما يجب على المؤمنين. ثم يقول القرآن الكريم إن هذا الذي على كل عبد أن يلتزمه لا بد وأن يعلم أن له ضريبة، وأن الله عز وجل لن يساوي أبدا بين هؤلاء الذين اقتفوا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين وقفوا يحادون الله ورسوله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لكن أناسا في وطأة في سعة وفي دعة يهطعون ويهرعون، يريد كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، يريد أن ينال حظه ونصيبه ويمني نفسه أن ينال في الآخرة مثل ذلك. قال تبارك وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال في غيرها، وقال في سورة المعارج فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عيدين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. حتى لا تنتهي سورة المعارج التي تكلمت عنها في الخطبة الفائتة إلا وتستفتح أمام عينك سورة هي والله حرية أن ينظر فيها الناس في هذه الأيام. إن سورة المعارج تقضي بأن استعجال أمر الله عز وجل لن يؤثر في إرادة الله، وإن الله لا يعجل بعجلة أحد. لتفجأ عينك هذه الآيات التي يقول فيها بكلمات واضحة جلية: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. لئن كان المؤمنون يستعجلون أمر الله عز وجل ونصره فدونهم شأن نوح عليه السلام، كيف كان صابرا 1000 سنة إلا 50 عاما؟ وما كان تأخير هذه الدعوة كل هذه الأعوام واستمرارها في هؤلاء الأقوام مانعا من أن ينزل غضب الله على من عصاه، وأن يحل بالأرض ماء يغسلها من أدناس الشرك والطغيان والقهر والظلم والكبر والاستكبار وعلو رقاب الناس. إنها والله سورة تقول في مطلعها: إنا بناء العظمة أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ولا يتأتى مع مثل الشخصيات التي يوضحها القرآن الكريم في وصف هؤلاء حين يقول: ومكروا مكرا كبارا، وحين يقول: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، وحين يتكلم عن قوم نوح فيضجع القول في كبرهم، ويتكلم عن هؤلاء الذين استعلوا على نوح والذين استكبروا عنه. إنما كان استعلاؤهم عليه واستكبارهم أن رأوا من حوله شرذمة قليلون، وقالوا كما قال عنهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، لم تكونوا يوما أصحاب جاه ولا رياسة ولا مال، فأنى لكم أن تكونوا أصحاب الهداية وأن تختصوا بها من دوننا. فلا يتناسب مع تلك الشخصيات إلا الإنذار، إلا النذارة. قال نوح ما أمره الله عز وجل، وقال نوح لهم وهو يحضهم على هذا. والسورة في مجملها حتى لا ينتحر بفضل الوقت إنما تحكي مجابهة نوح 1000 سنة إلا 50 عاما. يحمل الراية وحده، ويقف وحده أمام ظلمات الطغيان والجبروت وحده، ويرفع راية التوحيد وحده، ويضج في الكون كله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، لا يمل ولا يكل، لكنها شكاية الذي قد أضنته المتاعب، وشكاية قلب يتوجع من كثرة أعراض المعرضين وعناد المعاندين، وهو يبث شكايته إلى الله رب العالمين، وهو يقول: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ربما تكون النفوس نافرة بطبعها لا تقبل الحق، إنما الحق يجعلها تفر فرارا. أي والله إنما نفوس طبيعتها كطبيعة الحمر الوحشية، حين يقول الله تبارك وتعالى: فما للذين كفروا قبلك، فيقول تبارك وتعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. إن التذكرة تجعلهم يفرون وينفرون، والحال أن التذكرة تقرب الناس من الله عز وجل. لكن نوح يحكي عنته وعناءه ومشاقة قومه له، وهو يقول: دعوت قومي ليلا ونهارا، وهو دأب الداعية فمتى يستريح؟ إن كانت دعوته لهم ليلا ونهارا فمتى ينام؟ وإن ثقل النوم يورث ثقل القلب، وإن الغفوة كافية في أن يسترجع العبد روحه العلية حتى يواصل سيره إلى الله عز وجل. يقول عز من قائل على لسان نوح: إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وأنت تشعر فيها بتوجعه وشكواه إلى ربه عز وجل: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم إنما يدعوهم ليغفر لهم. وركزت سورة نوح على قضية الاستغفار والمغفرة، وإن غفران الذنوب سبب في صلاح أحوال العباد والبلاد. لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، وأنت تدرك بعقلك أنه لا يستحيل أن تضع الأصابع كلها في الأذن، وإنما المقصود الأنامل. إنما عبر بهذا وكنا بذكر الأصابع مبالغة في سد آذانهم، وكأنما يريد أحدهم أن يدخل كل أصبعه إلى أذنه لئلا يسمع شيئا. جعلوا أصابعهم في آذانهم ليسدوا منافذ الهدى. قال: واستبشروا ثيابهم، رفعوا الثياب واستبشروا ثيابهم لئلا يروه. إن سمت الداعية أحيانا مزعج، وإن شكل الداعية أحيانا مقلق، وإن سمت الدين والإسلام يقض مضاجع الظالمين. قال: واستغشوا ثيابهم، وفوق هذا وأصروا واستكبروا استكبارا، تمكن شديد من الكبر تمكن في قلوبهم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم كلما، إنما لا ييأس نوح تدلك على استمراره في دعوته وعلى استمراره في نصحه. لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، غيرت في أساليب الدعوة، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. قيل في التفاسير: دخل بيوت بعضهم فجهر وإسرار، وليل ونهار، أساليب متباينة وأوقات مختلفة. في كل هذا يبذل نوح كل هذا الجهد، لا أقول في يوم ولا أيام ولا عام ولا سنة ولا أعوام، إنما في 1000 سنة إلا 50 عاما. ولا يمل عليه السلام، حق لنوح عليه السلام أن يكون بحق أنموذجا تحتذي البشرية حذوة وتقتفي أثره في الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل. يقول: ومع هذا حين رأى منهم أنهم يأنفون ويعرضون، قال لهم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. إن ثمة نفوس وطبائع تقاد من بطونها، وقضيتها في حياتها أرزاقها وأقواتها. وإن نوح قد خبر هؤلاء فقال لهم بعد أن قال في صدر السورة أن مغفرة الله عز وجل تؤخرهم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وتلك هي القضية الآخرة. لكن إن ثقل الدنيا وتبعاتها على بعض الناس ربما يصرفهم عن امتثال الحق، فدلهم على أن الاستغفار قرين الرزق الوفير، كما قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إن الاستغفار يرسل السماء مدرارا، ماء متتابعا يدر عليهم درا، والاستغفار به يمددكم بأموال وبنين التي تسعون إليها، والتي كانت في واقع الحال سببا في أن استكبروا استكبارا، كما قال هو بعدها: إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. وليست قضية المال والبنين مرجوة في حد ذاتها، ليست قضية يبحث عنها، إنما المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير. إن المال والبنين تستحيل ضنكا وعذابا وشقاء إذا نزع الله عز وجل منها رحمته. فترى المال يسخر مالكه ويذله تحت قدم، يحرمه النوم ليلا خشية وخوفا عليه، ويكده نهارا سعيا إلى تحصيله، ويجعله قلقا من اضطرابات وأمور، والبنون تجعله كمثل ذلك أو أشد. حين تغيب عنها رحمة الله عز وجل، وحين لا تكون مصروفة في طاعة الله عز وجل، لكن أقواما يحبون أن يخاطبوا بمثل هذا الخطاب الذي يعدهم بانتعاش ورفاء ورخاء. قال: يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم، على سبيل الاختصاص، جنات ويجعل لكم أنهارا. إن الاستغفار يفجر الأنهار تفجيرا. إن العودة إلى شرع الله عز وجل والاستمساك بالتوحيد الخالص يفجر الأنهار تفجيرا، ينبت الجنات إنباتا. إن الله عز وجل لا يقف أمام إرادته شيء شريطة أن يرجع الناس إلى ذلك. لكن ألفت النظر أن هذا لم يكن قط مخاطبا به أفراد على وجه الاستقلال، إنما كان المقصود أن يعم هذا الأمة كلها، حتى يصير الرجوع والاستغفار حال الأمة لا حال بعض أفرادها. فإن هذه الأعطيات إنما ربطت بأن تعود الأمة في مجملها إلى الله عز وجل، أن تستغفر الأمة في مجملها الله تبارك وتعالى، لا أن يشد بعض الأفراد عن طريق يسير فيه الجميع بعيدا عن الله عز وجل، فينزيه جانبا بطاعة الله عز وجل، ثم يقول: ما للأنهار لم تتفجر وللسماء لم تدر ولم تمطر. إنها ليست هي القضية. والله عز وجل يقول على لسان نوح حين يردهم إلى أصلهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إنه حين تستشعر أمام المتكبرين والمستعلين على الخلق أنهم ينظرون إلى البزة الحسنة التي يلبسون، وإلى القميص الذي قد تقمصوه بحق أو بباطل، وحين ينظرون إلى الأباة والملك والسلطان والمال والبنين والجنود والحسب والنسب، حينها يستعلي بعض الناس ويظن الواحد منهم أنه لن يقف أمام الله عز وجل، وأن مركبه هذا وموكبه لن يتوقف أبدا. إنه يرده إلى أصله، يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا وتستكبرون استكبارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس ضياء. إنه يلفتهم إلى أن ينظروا في نفوسهم، ثم إلى أن ينظروا في صفحة الكون المفتوح، ليبصروا قدرة الله عز وجل وعظيم صنعه تبارك وتعالى في أن جعل القمر نورا والشمس ضياء. الله عز وجل في هذه اللفتة لهم يقول للناس: اخرجوا من هذا الوضع الضيق والنظرة الضيقة، حتى تبصروا قدرة الله في الكون الذي خلقه سبع سماوات طباقا، طبقة فوق طبقة، سماء فوق سماء، شدها كلها، أمسكها وهي على مسيرة 500 عام بين كل سماء وسماء، وهي قد غطت الأرض كلها وفوق الأرض، وهو مع ذلك يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إنها بيد الله، والذي خلقها تبارك وتعالى قادر أن يصرف الكون كيف يشاء، إنما يستدل على الناس بما يرون. قال تبارك وتعالى: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وإنما خص القمر بالنور إذ لا حرارة فيه، والشمس بالسراج إذ فيه حرارة فيها حرارة وضوء. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وتمت حكمة نوح في دعوتهم، صرفهم إلى نفوسهم وإلى السماء وإلى الأرض ليبصروا قدرة الله وقوته عليهم، فإنهم كانوا عليه يستكبرون وكانوا يتهددونه أن يكون من المرجومين. والقرآن يحكي قصة نوح في غير هذا الموضع بما يوحيك بقدر ما كان يعانيه عليه السلام من شدة وعناء في مقابلة كبراء وطواغيت إنما كانوا يهيئون للناس أن اتباعهم هو السبيل الأمثل وهو الطريق الأوحد. يقول عز من قائل: حين وقفت القضية عند هذا الحد من البيان توجه نوح إلى ربه عز وجل، قال نوح: إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. إنها ألم، إنه ألم ولوعة تفجع، وهو يجد قومه لم يؤمن معه إلا قليل، وهو يجد أن حصيلة هذه الألف إلا 50 قليل، وهو يجد تواصي هؤلاء المستكبرين بأن يكفروا بنوح عليه السلام. إن الداعية أحيانا يصل إلى حال لا يجد موئلا ولا بابا من الناس يبثه همه أو يقول له شكايته، فيتوجه في توجع إلى الله عز وجل، وحقه أن يكون دائما الوصال مع ربه تبارك وتعالى، فيقول: إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. إن أهل الباطل يستحيل أن يقيموا باطلهم حتى يقيموا أمام الحق أنموذجا آخر، حتى يكون أمام هذا الاختيار اختيار آخر. إن هؤلاء لا بد أن يجعلوا أصناما للناس ترجع إليها، وذلك سر ذكر القرآن أسماء هذه الأصنام، حتى يعلم أنهم نصبوا للناس ما يرجعون إليه، وأنهم مكروا مكرا كبارا. إنه قد كبر هذا المكر وتمكن حتى وصفه الله: ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تتركوهم ولا لا تذرن، لم يقل الآلهة إنما قال لا تذرن آلهتكم، إنها قضيتكم، إنها لكم، إنها هذه الأوطان والبلاد التي عشتم فيها، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول نوح: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. لأنه قد سبق علم الله عز وجل أنهم قد أضلوا. كان أحدهم يوصي ولده إذا حضرته الوفاة يجمعهم ليوصيهم، وما وصايته لهم إلا بالكفر بنوح. وإن واقعا من الحياة ينشئ النشأة في مثل هذه الظروف العفنة التي كانت أيام نوح، لا يبصر النشأ فيها إلا دعايات باطلة أو تاريخا مزيفا مشوها أو نماذج باطلة هي في الحقيقة مهترئة، لا شك سينشأ مشوه التفكير، لا شك ستنشأ شخصيته مقطوعة عن تاريخها العتيد التليد، موصولة بتاريخ مزيف. إنها وصاية للأجيال أن يكفروا بنوح وأضلوا كثيرا، ولذا قال في آخرها: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. إن ولادته تكون ولادة فاجر كفار، لأنه سينشأ في مثل هذه البيئة، لاحتاجة الأرض في أيام نوح أن تغسل كلها من هذه البيئة العفنة، وأن تذهب كل هذه الطواغيت التي كانت تؤصل للظلم والكبرياء والتكبر على قول الله عز وجل وعلى منهج الحق الذي كان يصدع به نوح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. لا يحصى له عدد ولا تحيط به الأقلام والمدد، حمدا لربي كثيرا دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد، ملء السماوات وملء الأرض أجمعها وملها ما شاء بعد الواحد الصمد. ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد والآل والصحب الكرام هدوا، أزكى صلاة مع التسليم دائمة ما إلاها أبدا حد ولا أمد، والله أسأل منه رحمة وهدى فضلا ومالية إلا الله مستند. وبعد، فإن نوح يقول: عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا وهو أسلوب غريب أغرقوا بخطيئاتهم فأدخلوا نارا وإنها فاء عجيبة أغرقوا فأدخلوا بفاء التعقيد فأدخلوا نارا قال المفسرون أغرقوا فأدخلوا نارا في قبورهم ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أو أغرقوا فكان جزاؤهم إدخال النار أن يدخلوا النار فعانوا الغرق في دنياهم وسيعانون عذاب جهنم وإن عذابها كان غراما في أخرهم هذا بهذه السرعة يدلك على أن الله عز وجل حين يأمر الكون ليتفاعل مع أوليائه وليقوم الكون كله بالتفاعل مع هؤلاء المستضعفين حين يقول الله كن تأتيك سورة هود بهذه الآية العظيمة حين قال الله عز وجل للكون كله أمره أن يتحرك ففجر الله عز وجل الأرض عيونا وفتح السماء أبوابا ونزل الماء المنهمر والتقى ماء السماء مع ماء الأرض قال الله تبارك وتعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال وكان الله قادرا أن يخرقهم من دون أن يكون الموج كالجبال لكنه بطش الله لا بد أن يظهر في أعظم صوره وليكون الفزع وليكون الخوف الذي يلحقوه بالضعفاء والمستضعفين وليروا مثلها أمام هذا الكبر الذي كان يتعاظم في نفوسهم هذا الكبر في تلك الأمواج العالية ولا تعجب حين ترى الكبر يستطيل في نفس ابن نوح فيقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء إنه يرى أنه لا يتسق مع الكبر الذي في نفسه إلا كبر هذه الجبال فيظن أن كبرها يقوم أمام إرادة الله عز وجل قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي أمسكي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين إنها إرادة الله عز وجل بإنجاء المستضعفين واستخلاصهم من هذا الوضع الذي لم يستطع نوح فيه أكثر مما قال قال الله تبارك وتعالى في آخر السورة وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك أي صاحب ديار أي قاطن ديار إنك إن تذرهم يضلوا عبادك إن نوح لا يخاف على قضيته التي يحيا فيها ولا على زمانه إنما يخشى على الزمان الذي يأتي من بعده وكثير ممن يدعو إلى الله عز وجل يوقن أنه ربما لا يقتطف ثمرة دعوته إنما يريد أن تستمر هذه الدعوة من بعده وذاك دليل صدقه يقول لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا كما ذكرت رب اغفرني ولوالدي إنها خاتمة يقف معها المرء حين يقف نوح في ابتهال وخضوع مع هذا الجهد الجهيد وهذا العناء أمام هذه القيادات العديدة المعاندة وأمام هذا الكبرياء الطاغي في الأرض كلها حتى احتاج أن تغسل الأرض كلها ومع هذا لا يرى نوح إلا ذنوبه وحاشاه وهو المعصوم من الكبائر والصغائر المزرية على عقيدتنا في الرسل لكنه يقول في ضراعة وابتهال رب اغفرني فلا يستطيلن أحد بعمله على الله عز وجل

سورة، لكن ينبغي أن تمعن النظر فيها وأن تقلبها أمام عينك لتخرج منها بما يرطب فؤادك وبما يصرف عنك همك الذي أحاط بك. أستغفر الله عز وجل من كل زلل وخطأ مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ومن الغي بعد الرشاد. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ومن الغي بعد الرشاد. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو نجهل علينا، ونعوذ بك من ضلع الدين وضحي الرجال. اللهم رد هذه الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم ألهمنا رشدنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، ولا تخيب بفضلك فيك رجاءنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا، انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم يا ربنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تقيمنا على ما تحب وترضى، وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، استغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم.